قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحاقة، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الآيات هذا مضمونها. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه، المراد بالكتاب هنا هو شبه اتفاق بين العلماء كتاب الأعمال الذي كتبت فيه الأعمال. فكتاب الأعمال لكل عبد من العباد ولكل أمة من الإماء كتاب كتبت فيه الأعمال. دل على ذلك غير هذه الآية قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ودلت على هذا الكتاب أدلة متعددة. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان له كتاب، ومن المشاهد العظيمة يوم القيامة ومن المشاهد المخلقة التي نسأل الله السلامة فيها مشاهد ثلاثة ذكرها العلماء: مشهد عند الميزان كل يقف يراقب ميزانه، كفة الحسنات تثقل أم كفة السيئات، ووقت تلقي الكتب هل سيتلقاها الشخص باليمين أم سيتلقاها عياذا بالله بالشمال، وكذلك عند الحوض وعند الصراط هل سيطرد عن الحوض أم يترك، وهل تزل قدمه عند الصراط أو تثبت. فهذه المواطن الثلاثة. وقد ورد في حديث في سنده مقال يسير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أجدك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أنا عند مواطن ثلاث، عند الصراط أو عند الحوض أو عند الميزان أو عند الميزان. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه، أي كتاب الأعمال، بيمينه أي بيده اليمنى، فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، أي يطير فرحا وسعادة قائلا: تعالوا هلموا اقرأوا كتابي، تعالوا هلموا اقرأوا كتابي، اقرأوا كتاب أعمالي. يفتخر وحق له الافتخار في هذا المقام. تعالوا انظروا إلى صلاتي، ليس له في الدنيا أن يقول ذلك، إنما رأى نتيجة العمل يوم القيامة حيث لا رياء ولا سمعة. انظروا إلى صلاتي، انظروا إلى صيامي، انظروا إلى ذكري لله، انظروا إلى حسناتي، انظروا إلى حجي، إلى عمرتي، إلى جهادي، انظروا إلى أعمال جوارحي. كذلك فانظروا إلى نواياي، لقد كنت أحب الخير للناس، ما كنت أغشهم وما كنت أحسدهم، بل كنت أسعى لسعادتهم وأسعى لفرحهم. انظروا إلى لساني، كان رطبا بذكر الله. هلموا اقرأوا كتابي، ستجدوني والحمد لله كنت وصولا للأرحام، كنت حانيا على الأيتام، كنت محسنا إلى الجار، كنت مكرما للوالدين. هاهم اقرأوا كتابي. تعالوا يا أهل الإيمان، شاهدوا كتابي، انظروا ما فيه. الحمد لله. هلموا اقرأوا كتابي. إني ظننت، أي أيقنت في دنياي، فالظن هنا بمعنى اليقين، وكثيرا ما يأتي الظن بمعنى اليقين في الكتاب العزيز. قال الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الله مع الصابرين. فكذا الظن يأتي بمعنى اليقين في عدد من المواطن، وهنا بمعنى اليقين جزما، لأنه لو كان شكا في البعث لكفر، فإن الله قال عن أقوام: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. قال: إني ظننت أني ملاق حسابي، أيقنت بالبعث، وأيقنت بأني سألقى جزاء عملي، إن خيرا فخير، وإن شرا إما مؤاخذة وإما عفوا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فهو في عيشة راضية، في عيشة قد رضيها. فمن العلماء من قال إن راضية هنا بمعنى مرضية، وكثيرا ما يتناوب اسم الفاعل مع اسم المفعول عند عدد من المفسرين، يتناوب اسم الفاعل مع اسم المفعول عند عدد من المفسرين. فقال بعضهم: في عيشة راضية، أي عيشة مرضية. قال: وعلى الغرار قوله تعالى: خلق من ماء دافق، والمعنى ماء متدفق، ماء دافق، ماء متدفق. ومن العلماء من قال: هي على بابها عيشة راضية ترضي صاحبها بإذن الله. فهو في عيشة راضية، تفصيلها في جنة عالية، عالية القدر، عالية المقام، عالية من كل الجوانب. إن سألت عنها أين الجنة العالية، فهي عالية فوق السماوات السبع. إذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، في رحلة المعراج، قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة، عندها جنة المأوى. والرسول يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومعلوم أن العرش فوق السماوات. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. في جنة عالية، عالية المكان، عالية القدر، عالية في كل الأبواب. في جنة عالية قطوفها دانية، أي قريبة التناول من الدنو وهو الاقتراب، دانية من آكليها. قيل يشتاق المؤمن فاكهة من فاكهة الجنة فتدنو منه ثمارها، فتدنو منه ثمارها، فيخطف منها كيف يشاء. قال تعالى: وجنى الجنتين دان، أي وثمر الجنتين قريب، داني من آكلي أو من الراغبين فيه. قال تعالى: قطوفها دانية، يقال لهم كلوا واشربوا. من القائل لهم كلوا واشربوا هنيئا؟ قال فريق من العلماء: تقوله الملائكة بأمر ربها. وقال بعضهم: نترك تعيين القائل هنا، قد يتكرم الله عليهم ويكلمهم ويتفضل عليهم بحديثه معهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما قوله تعالى هنيئا، هنيئا أي مستلذا به عند أكله، فكثيرا ما تتأتى كلمة الهنيء مصحوبة بالمريء، هنيئا مريئا، الهنيء المستلذ به عند أكله، المريء الذي لا يعقبه ألم ولا يعقبه تعب، الهنيء المريء، الهنيء المستلذ به عند أكله، كذلك لا يعقبه تعب، لأن هناك أطعمة في الدنيا تستلذ بها أنت عند أكلها، لكن وبعد أن تأكلها إذا بها آلام، إذا بها سموم تتلوى معها، إذا بها مغص. فالمريء سهل الهضم، سهل الهضم، كما قال تعالى في شيء من أمر الدنيا: وزروع ونخل طلعها هضيم، أي مهضوم، وزروع ونخل طلعها هضيم أي مهضوم. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي أسلفتم من العمل في الأيام الخالية، أي الماضية المنصرمة في الدنيا، أي الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله، عياذا بالله من ذلك، وهذا الذي أوتي الكتاب بالشمال يؤتى الكتاب بالشمال خلف الظهر، يعني لا يأخذ الكتاب هكذا بالشمال، إنما يأخذه بالشمال من خلف الظهر جمعا بين الآيتين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهو يؤتى الكتاب من وراء الظهر بالشمال، وكأن الملك الذي يناوله الكتاب لا يحب أن يراه، لا يريد أن يراه، إنما يعطيه الكتاب بالشمال من وراء ظهره. وقيل من وراء ظهره لأنه مكبل مقيد، فالله أعلم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: داعيا على نفسه يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليتني لم أتناول كتابي، يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. يا ليتها، أي الموت الأولى التي متها كانت القاضية، ما كان معها بعث يتمنى أن لو لم يكن بعث. يا ليتها كانت القاضية، وينظر إلى دنياه وبسرعة قد كانت لي في الدنيا أموال، وقد كان لي في الدنيا أولاد، فيقول ما أغنى عني مالية، مالي لم ينفعني بشيء، هلك عني سلطانية، ذهب عني جاهي، ذهب عني ملكي، ذهبت عني قراباتي ومنصبي ووجاهتي، هلك عني سلطانية. ويثر عن بعض خلفاء بني العباس أنه لما حضرته الوفاة قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قال هذا القائل، أعني أعود الحديث عن أهل النار، وقائلهم يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هكذا تخلى عنه جاهه، ولم يظفر بمنصبه، ولم ينتفع بماله وولده، هلك عني سلطانية. فيقال: خذوه فغلوه. من القائل؟ على أي وجه كان القائل؟ فالقائل يقول ذلك بأمر الله، إما أن الله قال ذلك، أو أمر ربنا من يقول ذلك، يقول: خذوه فغلوه، قيدوه بالسلاسل، قيدوه في الرقاب، قيدوه في الأرجل كذلك، خذوه فغلوه، أدخلوه في الأغلال، وهي القيود، فكل شيء فيه مقيد، أرجل مقيدة، رقبة فيها قيد، كذلك الأيدي مقيدة. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم اشفوه بالجحيم بالنار، أدخلوه مصليا بحرها، ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها. قال فريق من المفسرين، والله أعلم بوجه الحق والصواب من ذلك، تدخل السلسلة فما تتخلل بطنه وحلقه حتى تخرج من الدبر والعياذ بالله، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فإن قال القائل: ألم يكن بكاف أن يسلك في سلسلة طولها 5 أذرع، فلما 70؟ قال بعض أهل العلم: لتجديد العذاب عليه، يعظم جسمه حتى يأتيه العذاب على كل جزء من جسمه، اتسع صدره واتسع ما بين منكبيه حتى يصل العذاب، حتى يصل العذاب بصورة أشد. فدرس الكافر كما في بعض الروايات مثل أحد، وهو بعيد ما بين المنكبين، ذلك حتى يتلقى العذاب بكل صوره، وحتى أيضا يضيق في شدة الزحام عليه المكان، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها. كل ذلك لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم، لا يصدق بالله ولا يقر به، وكذا لا يقر بوحدانيته وإن أقر به. كان يقر بأن هناك شريكا لله. قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فتنتظم الآية الملاحدة عليهم لعائن الله إلى يوم الدين، وتنتظم الآية كذلك أهل الشرك الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يأمر بإطعام المسكين ولا يرغب فيه ولا يحث الناس عليه. فيا أيها الإخوة، علينا أن نحض على طعام المسكين. إن لم نستطع نحن أن نطعم المساكين، حضضنا الخلق على إطعام المساكين. إذا عجزنا عن فعل الخير نحث الناس عليه، نرغب الناس به، نرغب الناس فيه. إذا عجزنا عن إكرام الأيتام حضضنا الناس على إكرامهم، عجزنا عن إطعام المساكين حضضنا الناس على إطعامهم. فالدال على الخير كفاعله. ولقد قال تعالى: وحرض المؤمنين، وقال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فإذا عجزنا عن فعل بر حسسنا الناس عليه ورغبنا الناس فيه. لقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يفعل ماذا؟ أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو أمر بإصلاح بين الناس. ليس معي مال، أأمر الناس بأن يتصدقوا. ليس عندي وقت للإصلاح، أأمر الناس بأن يصلحوا. ليس عندي وقت لفعل معروف، أأمر الناس بفعله وأرغب الناس فيه. فالتحريض على الخير مطلب من المطالب السامية العالية، حث الله عليه ورغب الله فيه. قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. فلم يكن في الأصول مؤمنا، وفي الفروع كذلك كان مجرما، وكان قاسي القلب لا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي صديق قريب وثيق الصلة، ولا طعام إلا من غسلين. هنا إشكال أبداه بعض العلماء. كيف قيل هنا ولا طعام إلا من غسلين وفي مواقع أخرى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. وفي آية ثالثة يقول تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فهل الطعام من غسلين أم أن الطعام من ضريع؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، أم الطعام من زقوم؟ من أي أنواع الأطعمة يأكل هذا الكافر؟ كيف التعارض؟ فللعلماء هنا أجوبة تصلح في هذا الموطن من السؤال، وتصلح أيضا للإجابة على أسئلة مشابهة، تصلح للإجابة هنا وعلى أسئلة مشابهة كذلك. فمن العلماء من قال: هناك صنف من أهل الكفر طعامه على الدوام غسلين، وهو صديد أهل النار، صديد أهل النار هذا طعامه على الدوام. وهناك من أهل الكفر من طعامه على الدوام الضريع لا ينفك عنه ولا يتغير، وهناك من أهل الكفر من طعامه على الدوام الزقوم. فهذه الوجهة الأولى للعلماء في هذا الصدد. ومن العلماء من قال: يمكث زمنا طويلا آلاف السنين على طعام واحد وهو الزقوم، ثم بعد آلاف السنين يتغير طعامه إلى الضريع، يمكث عليه آلاف السنين وبعد ذلك الزقوم يمكث عليه أيضا آلاف السنين، كذا قال بعض أهل العلم. ويشهد لهم قوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالطعام الأخير أشد إيلاما من الطعام الأول، من الطعام الثاني، والطعام الثاني أشد إيلاما من الطعام الأول. فإما أن ننزل المسألة منزلة الاختصاص، كأن نقول إن أنواع العذاب يختص بها كل فريق من الكفر، فريق يختص بطعام الزقوم، وفريق بالضريع، وفريق بالغسلين، أو نقول يمكث أزمنة طويلة في طعام واحد وبعد يتغير الطعام إلى طعام آلاف السنين إلى آخر ما ذكر. ولا طعام إلا من غسلين، عياذا بالله، هو صديد أهل النار. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون أقسام، الخاطئون مراتب، فالكافر خاطئ، ومن المسلمين من هو خاطئ أيضا، فالخطيئة لها معان متعددة، ومن ثم اسم فاعلها الخاطئ تتعدد معانيه كذلك. الخطيئة قد تأتي بمعنى الكفر، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخطيئة قد تعني زلة القدم، زلة القدم عن طريق الصواب والحق، قد تعني المعصية، قد تعني الكبيرة في بعض الأحيان. الخطيئة قد يراد بها الكبيرة، قد يراد بها الكفر، قد يراد بها الصغيرة، قد يراد بها ما هو أخف من ذلك، وهو الخطأ الناشئ عن اجتهاد لم يتعمد صاحبه ارتكاب الذنب، إنما حرص على الخير ولكنه أخطأ السبيل. وقد تطلق على ما هو أخف من ذلك، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أمر غير متعمد لا من قريب ولا من بعيد. فإذا يترتب على ذلك أيضا تفسير الخاطئين الذين طعامهم من غسلين، فالخاطئون هنا هم الكفار، هم الكفار ارتكبوا خطيئة الكفر عن عمد وعن قصد. قال تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، ثم قال تعالى آية من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله، ويمين من أعظم الأيمان أيضا، من أعظم الأيمان أيضا، فلا أقسم. قال جمهور المفسرين لا هنا ليست النافية، إنما هي المثبتة. عائشة تقول لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فلا هنا لتأكيد الكلام ليست هي النافية، لأن نفي النفي إثبات. لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يصلح أن تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما زيدت لا لتقوية الكلام. فهنا لا ليست النافية، لأن الله سبحانه قال لا أقسم بهذا البلد، وقال وهذا البلد الأمين، وقال لا أقسم بيوم القيامة، وقال واليوم الموعود، واليوم الموعود. فلا تعارض بين كتاب الله والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فلما كانت لغة العرب تتحمل ذلك، فالقرآن من ثم فيه ذلك، والله أعلم. قوله تعالى فلا أقسم أي أقسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أقسم ربنا بكل شيء نراه وبكل شيء لا نراه، فسبحان الله قسم جامع. إذا أقسم ربنا بالسماء وما بناها وبالأرض وما طحاها وبنفس وما سواها، قد نرى ذلك كله مرئي لنا، السماء نراها وإن رأينا بعضها، والأرض كذلك، وكذلك النفوس. لكن ربنا هنا أقسم بكل شيء نراه، فلا أقسم بما تبصرون، وأقسم كذلك بكل شيء لا نراه. فأقسم إذن بكل مخلوق، بكل مخلوق، بل أعم من المخلوقات، بل يدخل في هذا إقسامه بنفسه تبارك وتعالى. فكل شيء نراه أقسم الله به، وكل شيء لا نراه أقسم الله عز وجل به، فدخل في هذا القسم، في هذا القسم الذي نبصره السماء، النجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، القمر والشمس وضحاها، الأرض، النفس، الجبال، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. قسم بكل شيء نراه، وبكل شيء لا نراه كذلك. أقسم بالملائكة إن نحن لا نراهم، أقسم بالجن، أقسم بكل شيء لا يرى. دخل فيه الجنة التي لا نراها الآن، دخل فيه النار، دخل فيها العرش، دخل فيها الكرسي، دخل فيها كل شيء لا يرى. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله بكل شيء نرى وبكل شيء لا نرى. على ماذا هذا القسم؟ على ماذا هذا القسم؟ على صدق نبيه، وعلى صدق القرآن المنزل على نبيه، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، وأن جبريل الذي قد نزل به. فربنا سبحانه وتعالى أقسم بكل يمين أنت تتخيلها أو لا تتخيلها، أقسم بكل يمين، بكل شيء أنت تتخيله أو لا تتخيله، على براءة نبينا محمد من الكذب، على أن القرآن منزل من عند الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقد أحسن الأعرابي القائل: من الذي أغضب ربنا حتى أقسم هذه الأيمان؟ ربنا ما غضب في هذا الموطن، ما ذكر أنه غضب فأقسم، إنما قصدي أن الأعرابي صدق بدون يمين من الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله، لكن هذه سجية. قصدي لا أقول أن أحدا أغضب الله حتى أقسم، لكنه يتعجب من البشر الذين لا يصدقون إلا بالأيمان. وأيمان من؟ وأخبار من؟ قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، لقول رسول كريم، هو جبريل صلى الله عليه وسلم على قول. والقول الأظهر هنا أن الرسول الكريم هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قد تأتي الرسول الكريم يراد به جبريل، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسول الكريم في هذا المقام هو جبريل عليه السلام، أعني المقام الأخير، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هو جبريل، بدلالة قوله تعالى بعد ذلك: وما صاحبكم بمجنون. لكن هنا الرسول الكريم هو محمد صلى الله عليه وسلم لدلالة الاقتران، وما هو بقول شاعر: قليلا ما تؤمنون. نعم، من العلماء الذين يسلكون مسلك، عفوا، من العلماء من يذهب إلى تفسير القرآن بالقرآن في هذا الموطن، ويقول الرسول الكريم هنا غير مبين، إنما بين في السورة الأخرى ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا قد يكون له وجه، ولكن لا يمنع أيضا أن يوصف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم، كما أن جبريل عليه السلام موصوف أيضا بأنه رسول كريم. فرسولنا محمد كريم، وجبريل عليه السلام كريم، والله أعلم. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، أي وما القرآن بقول شاعر، كما كان أهل الكفر يدعون. قال بعضهم: شاعر نتربص به ريب المنون، أن محمدا صلى الله عليه وسلم بزعمهم شاعر ننتظر به حلول الموت به، ننتظر موته، ننتظر أن تأتيه، كذا يقولون قاتلهم الله، مصيبة من مصائب الدهر تشغله. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الكاهن الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي أن أمرا ما سيحدث غدا، يختلف الكاهن عند بعض العلماء عن العراف من وجه، يختلف الكاهن عند عدد من العلماء عن العراف من وجه. فالعراف الذي يدعي أنه يعرف أماكن الأشياء المفقودة، يعرف أماكنها وأماكن السحر، والكائن الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب. كذا فرق بعض العلماء، وقال آخرون من أهل العلم إن هذين الإصطلاحين من الإصطلاحات التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهذا أصل تقدمت مباحثه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما تتعظون وتعتبرون. وسبق أن مثل هذه الآية للعلماء فيها قولان كلاهما صحيح: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تشكرون. من وجوه العلماء فيها وجهان: قل منكم من يتذكر، قل منكم من يشكر، قل منكم من يؤمن، أي إذا كنتم مثلا ألفا فالمؤمنون منكم عشرة مثلا، قل منكم من يؤمن. والوجه الثاني: قليلا ما تؤمنون، أي لا تؤمنون إلا بأشياء قليلة، تؤمنون بأشياء قليلة وتكفرون بما وراء ذلك. فهذان الوجهان ذكرهما العلماء، وكل منهما له وجهته من الصحة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.